كلنا عاصي، لكن هنالك معاصي ظاهرة تطفو على السطح، وهنالك معاصي باطنة خفية مستورة بالطاعات، وربنا عز وجل يرى هذا وذاك. والله أنا أقول أيها الإخوة، العاصي الذي يعصي الله ثم يعود مساء إلى داره مثقلا بمشاعر الأسى أقرب إلى رحمة الله مني عندما أعود مساء وأنا سكران بمدح الناس لي وثنائهم علي. إذا استطعت أن تحسن ظنك بالعاصي فافعل. هلا أنا وقت عم بنهى العاصي عن المعصية، ليش عم بنهى؟ شفقة عليه، بقول لك بكرة بدك تموت، تتحول متعك إلى الندم، ويوم القيامة ما راح يصح لك. لك لا، اسلوك هالطريق هذا تنبسط أكثر يوم القيامة، بتنبسط وهلأ بتنبسط كمان، مو مشان هيك؟ فلما معروف الكرخي يقول اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في دار الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة، يعني توب عليهم وهديهم حتى تدخل مثل هذا السرور أيضا على أفئدتهم في يوم القيامة. الإنسان الذي يصطبغ بهذا الذي يقوله ابن عطاء لا يصبح مثل معروف الكرخي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء العباد الصالحين. أنا أيها الإخوة، الكلام سهل، يلي بيوصف ما في أسهل منه، يلي بيوصف الشراب النمير بيقدر يحكي ويخصص، إذا أوتي بلاغة وشيء من الأدب بيتفصح وبيحكي بيحكي، بس من زاق غير من وصف. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذائقين لا من الوصافين. شيخ الحقائق.